كنت مسبوقا في الصلاة، فلما سلم الإمام نسيت أنني مسبوق، فهممت أن أسلم معه، فلما التفت إلى جاري وهو مسبوق مثلي رأيته هم في القيام، فتذكرت فقمت. فهل هذا يعد سهوا ويحتاج إلى سجدتي السهو؟ المسألة لها وجهان، إن كنت سهوت قبل انفصالك عن الإمام فلا سهو عليك، وإلا فعليك السهو. نعم، جزاك الله خير. هو كذلك بعد ما سلم الإمام، وطبعا نحن نعلم أنه تسليمة واحدة تنتهي الصلاة.